قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يسرد كلام أئمة السلف بألفاظها ليكون ذلك دليلا على أن عقيدة السلف التي جددها الإمام ابن تيمية في القرن السابع والثامن ليست عقيدة جديدة أحدثها هو ومن في قرنه، ولكنها عقيدة مأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي التي درج عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بما في ذلكم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة، ليثبت الشيخ إن هذه العقيدة هي عقيدة المسلمين الأولين وليست ببدع، وليس ما أحدثه هو وأمثاله، وليس الأمر كما يزعم بعض الكتاب المعاصرين بأن هذه العقيدة من وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر، ولكن العقيدة هي عقيدة المسلمين الأولين. ومراد شيخ الإسلام من سرد هذه الأقوال إثبات هذا المعنى، وأن هذه العقيدة هي عقيدة المسلمين الأولين وهم سلف هذه الأمة، ولا يسع الخلف إلا اتباع السلف. هذا ما يريد إثباته. ويقول شيخ الإسلام: روى أبو القاسم الأزدي في إسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس، مالك بن أنس هو خاله، إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات، من يدفع أحاديث الصفات، يقول: إذا سمع مالك أو ذكر عند مالك من يدفع أحاديث الصفات ويحاول تأويلها أو نفي ما اشتملت عليه تلك الأحاديث من الصفات، يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده الخلفاء الراشدون المهديون من بعده، سنوا سننا أو سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، أخذ ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه ولاة الأمر من بعده، الأخذ بذلك تصديق لكتاب الله تعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، وأما ولاة الأمر من بعده فهو الذي حثنا على أن نأخذ بسنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن الأخذ بسنتهم أي بطريقتهم، المراد بالسنة هنا الطريقة والهدي، تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله الذي أمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقوة على دين الله، لأن هؤلاء هم سند ديننا، لا يعرف الدين إلا من طريقهم. ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها، ليس لأحد من خلق الله من بعدهم وهم الخلف ومن جاء بعدهم، ليس لهم تغييرها ولا تبديلها ولا تحريفها بدعوى التفسير والتأويل، ولا النظر في شيء خالفها لا يجوز لأحد من خلق الله النظر فيما خالف فيما خالفها النظر في شيء خالف ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه ولاة الأمور من بعده، بل الخير كله في اتباع ذلك، فيجب اتباع ذلك ولا يجوز النظر فيما خالف ذلك، لأن ما خالف ذلك ليس من دين الله. من اهتدى بها فهو مهتد، من اهتدى بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرج عليه الولاة من بعده، ولاة الأمر من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، من اهتدى بذلك فهو مهتد في أي وقت كان وفي أي مكان كان. ومن استنصر بها فهو منصور، من استنصر واستعصم بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وتمسك بذلك وصبر على ذلك فهو المنصور المعصوم إن شاء الله. ومن خالفها، من خالف تلك السنن واتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون الصادقون هم المؤمنون الأولون بولاة الأمر من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن نهج منهجهم هؤلاء هم المؤمنون. واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وإن ادعى أنه على طريقتهم وأنه على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن إن خالفهم عمليا، والادعاء لا يغني، من خالف الجماعة الأولى من الناحية العملية والتطبيقية وإن ادعى أنه من أهل السنة والجماعة لا تغنيه ولا تنفعه هذه الدعوة، والدعوة لا بد لها من بينة، وأيما دعوة لا بينة عليها لا سماع لها. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة أحد أئمة المسلمين قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا ربيعة شيخ مالك، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، يعلمه كل من يعلم ألفاظ اللغة العربية أسماء وأفعالا، من يعلم معنى استوى ومعنى على ومعنى جاء ومعنى أتى لا يجهل معنى استوى. إذن الاستواء غير مجهول، سواء جاء بصيغة الفعل أو بصيغة الاسم. والكيف غير معقول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه وعلوه على عرشه الكيفية مجهولة غير معقولة. ومن الله الرسالة الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكلفه بالبيان هو الله، وعلى الرسول البلاغ الذي بلغ البلاغ المبين وأخبر بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر كل ليلة، وأخبر أن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الذي بلغ هذا البلاغ المبين هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلينا التصديق، واجبنا التصديق، لا البحث عن الكيفية ولا محاولة تحريف هذه النصوص والإتيان بصفات أخرى من عند أنفسنا. لا نقول كما قالت الفلاسفة: هو العدل وهو العلة، بأن نصفه ونسميه بأسماء من عند أنفسنا أو نصفه بصفات من عند أنفسنا. علينا اتباع ذلك البلاغ المبين وتصديق ذلك، هذا واجب كل مسلم. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة.

الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ لو قال ما معنى استوى، إن كان السائل غير عربي لا يفرق بين استوى وبين نزل يمكن أن يفسر له ولو بالترجمة إلى لغته. إن كان غير عربي يقال له استوى معناه استوى، كما لو سألك إنسان عن الماء تقول له الماء هو ماء، ليس له تفسير آخر. كذلك لفظة استوى ونزل وجاء بالنسبة لمن يفهم هذه اللغة تفسيرها تلاوتها، تفسير هذه الألفاظ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة تفسيرها قراءتها وتلاوتها، لا تفسير لها غير ذلك، إلا إذا كان بالترجمة كما قلنا إلى لغة أخرى غير العربية. ولكن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى، ولأول مرة يسمع الإمام مالك مثل هذه الجرأة، يجرؤ مخلوق ضعيف آمن بالله إيمان تسليم ولم يؤمن به إيمان تكييف وإحاطة، مع ذلك يقول كيف استوى الرحمن على عرشه، يسأل عن كيفية استوائه على عرشه سبحانه. فأطرق مالك برأسه حياء من الله من هذا السؤال الغريب، حتى علاه الرحضاء أي الرشح والعرق من شدة حيائه وخجله، ذلك لقوة إيمانه، لأن إيمان القوم في ذلك الوقت غير إيماننا اليوم. ونحن اليوم قد سمعنا ما هو أفظع من هذا بكثير، وقد حدث بعدهم ما هو أفظع، ولو سمعوا لاندهشوا أكثر فأكثر. ولم يؤلف في وقتهم كتاب يقول ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يميني ولا عن يساري، لم يؤلف كتاب كهذا الذي ألف بعد ذلك، فأصبح مقررا على طلاب المسلمين، على شباب المسلمين في معاهدهم ومدارسهم يدرسون مثل هذه الألفاظ الكفرية، يقرر الطالب ليحفظ ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، ليس الله فوق ولا تحت، أين هو؟ ولو قيل لك صف لنا معدوما لن تستطيع أن تصفه بوصف أبلغ من هذا، المعدوم الذي ليس فوق ولا تحت، هذا هو المعدوم. ألفت بعد مالك كتب كهذه الكتب، والكتاب الذي نشير إليه كنا نتحدث عنه غيابيا وهو غير موجود في منطقتنا، فإذا هو الآن في المكاتب يباع ويشترى، طلابنا يشترون ولا يدرون ما فيه من السم المدسوس، ألا وهو متن السنوسية التي شرحها إبراهيم البيجوري بحاشيته على السنوسية، وكتابه الآخر حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، دخلت هذه الكتب الآن موجودة، ليصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه. قبل 10 سنوات لا يخطر ببال أن توجد مثل هذه الكتب بأيدي طلاب العلم في هذه المنطقة التي نعيش فيها، وإنما توجد في مناطق معلومة ومحدودة. فإذا استوت الأمور اليوم، لم يسمع مالك كهذا، فكيف لو سمع مالك وأمثاله مثل هذا النفي، النفي المطلق، نفي وجود الله تعالى، لأن في هذا نفي لوجوده سبحانه. ولكن مالكا سمع هذه الكلمة وجرى له ما جرى من الاندهاش، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه واجب، لأن الله هو الذي أخبر عن نفسه بقوله: الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية استوائه بدعة محدثة من بدع علماء الكلام التي لا تعرف قبل الجهمية والمعتزلة. وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر أن يخرج. رأى الإمام من المصلحة أن يخرج من مجلسه لئلا يؤثر في الآخرين، وهذه تختلف باختلاف وجهات النظر وباختلاف الأماكن والأزمنة. قد تكون المصلحة إبقاؤه في المجلس ليسمع بيان ذلك إذا كان لا يخاف عليه أن يؤثر في الموجودين في الحاضرين، ويرجى أن يسمع فيرجع فيتوب، قد تكون المصلحة في إبقائه في المجلس، وقد تكون المصلحة في إخراجه وطرده. ذلك يختلف باختلاف المقامات. فقول ربيعة إن صح هذا القول من ربيعة، وقول مالك المشهور الاستواء غير مجهول، انتبهوا لهذا التحليل من شيخ الإسلام، سوف لا تجدون فيما نعلم تحليلا كهذا مجتمعا في مكان واحد. قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافقه لهذا التحليل من شيخ الإسلام، سوف لا تجدون فيما نعلم تحليلا كهذا مجتمعا في مكان واحد. قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين. أين قول الباقين في الصفعة السابقة الذين قالوا: أمروها كما جاءت؟ قول الأوزاعي ومكحول والزهري والليث بن سعد والثوري وأمثالهم الذين قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، موافق لقول الباقين الذين تقدم ذكره: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، أثبتوا حقيقة الصفة ونفوا الكيفية بالإجماع. فيمن سبق كبار التابعين كمكحول والزهري، وفيهم كبار أتباع التابعين كالأوزاعي والليث والثوري. وقول الأوزاعي الذي أرجو أن حفظه طلاب العلم هو القول الفيصل في هذه المسألة، عندما قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. لأن في هذا القول كما تقدم إشارة إلى إجماع التابعين المسند أو المستند إلى إجماع الصحابة المأخوذ من الكتاب والسنة. يروي الأوزاعي شهرة القول في عهد التابعين وتابع التابعين بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. هذا القول الذي أصبح فيما بعد غريبا جدا فيحارب، ومن صرح بذلك يتهم بأنه مجسم وأنه مشبه وأنه ممثل. عند الأشعرية المعاصرة من صرح بأن الله فوق عرشه يتهم بأنه مجسم ومشبه وممثل. وهذا القول هو المشهور عن التابعين وتابع التابعين، وهو الذي عليه أئمة الأربعة، الأئمة الأربعة الذين ينتسب إليهم كثير من النفاة اليوم، مخالفين إياهم في عقيدتهم ومدعين الانتساب إليهم في مذاهبهم الفقهية نسبة غير مجدية. ولو كان القوم يواصل الشيخ التحليل، ينتبه، ولو كان القوم جميعا من التابعين وتابع التابعين الذين تقدم ذكرهم، ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه كما اتهمهم بذلك الخلف الذين زعموا أن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، لو كان الأمر كذلك على ما يليق بالله تعالى لما قالوا الاستواء غير مجهول، بل يكون الاستواء عندهم مجهولا والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم، وليس الأمر كذلك. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، أو لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. إذا كان المعنى غير مفهوم لا معنى لنفي علم الكيفية، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات كما هو منهج سلف هذه الأمة. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. لو كان السلف ينفون الصفات الخبرية كما تنفي من؟ كما تنفي الأشاعرة، انتبه، أو الصفات مطلقا من هم؟ المعتزلة. لو كان السلف ينفون الصفات الخبرية كما تنفي الأشاعرة، ولو كانوا ينفون الصفات مطلقا خبرية أو عقلية كما تنفي المعتزلة، لو كان الأمر كذلك لا يحتاج إلى أن يقولوا بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش، الاستواء ولا العرش من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية الفعلية، لا يحتاج أن يقول بلا كيف. ولو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. الصفات الخبرية لا بأس من تكرار تعريف الصفات الخبرية وغيرها في كل مناسبة ليسمع من لم يسمع من قبل. صفات الله تعالى قسم السلف الذين حضروا وقت انتشار علم الكلام واصطلاحاتهم ليخاطبوا الناس بما يفهمون وبما يعقلون، قسموا الصفات مرة إلى الخبرية وغير الخبرية. المراد بالخبرية الخبرية المحضة، وإلا فصفات الله تعالى كلها خبرية، ولكن جرى الاصطلاح تسمية الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر تسمى الصفات الخبرية، والتي نسميها الخبرية المحضة. وأما الصفات التي في الإمكان إثباتها بالأدلة العقلية بجانب إثباتها بالأدلة الخبرية قد يطلقون عليها الصفات العقلية، والأحسن أن يقال إنها صفات خبرية وعقلية معا، أي ليست خبرية محضة. فإذا أدلقت الخبرية كما هنا المراد بها الخبرية المحضة، منها الاستواء. لو لم يأتي خبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله مستو على عرشه، لا سبيل للعقل لإدراك هذه الصفة، لذلك يقال لها الصفات الخبرية. كذلك مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة، ونزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا، كلها صفات فعلية خبرية محضة. وهناك صفات خبرية ذاتية كإثبات صفة الوجه وصفة اليدين والقدم والأصابع، هذه صفات خبرية ذاتية. إذن الخبرية تنقسم إلى قسمين: خبرية فعلية كهذه التي عندنا كالاستواء والنزول والمجيء، وخبرية ذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والعين والنفس، هذه من الصفات الخبرية الذاتية، كلها خبرية محضة. وأما إثبات السمع والبصر مثلا، علماء الكلام يسمونها، الذين يثبتون عن الأشاعرة يسمونها الصفات العقلية، وهي صفات المعاني المعروفة عندهم، ولكن نحن نسميها الصفات الخبرية العقلية معا. أي لو لم يرد النص بأن الله قادر وأنه مريد وأنه سميع بصير وأنه عليم وأنه حكيم، لو لم ترد هذه النصوص أو لو لم ترد هذه الصفات في النصوص لدل العقل على ذلك استدلالا بالآيات الكونية، واستدلالا بهذا الإحكام البديع، الإيجاد والإعدام دل على صفة القدرة وصفة العلم وصفة الحياة، والتخصيص دل على صفة الإرادة والعلم معا، وهكذا. وهذا الإبداع من غير مثال سابق، لأن الله بديع السماوات والأرض، دل على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة، هذه تسمى الصفات العقلية الخبرية معا. الذين نفوا الصفات كلها بدون تفريق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية هم المعتزلة. وهل المعتزلة موجودة لنتحدث عنها؟ نعم، المعتزلة موجودة حوالينا، كل طوائف الشيعة من المعتزلة، بدءا من غلاتهم وانتهاءا إلى المعتدلين منهم، كلهم على طريقة الاعتزال. لأن في أيام المأمون لما صارت العقيدة عقيدة الاعتزال، عقيدة الدولة، درستها جميع الطوائف من الشيعة والخوارج وغيرهم كلهم، لأن الناس على دين ملوكهم. لما كانت العقيدة صارت العقيدة عقيدة الدولة، الدولة تدعو إليها وتدافع عنها، المأمون والمعتصم والواثق بالله، هؤلاء الثلاثة ممكن أن يطلق عليهم خلفاء المعتزلة، هم الذين نشروا عقيدة الاعتزال. في تلك الفترة درست جميع الطوائف الموجودة عقيدة الاعتزال فأصبحوا معتزلة. إذا جميع الطوائف، إذا استثنينا الأشعرية، كلهم جميع الذين تدرسونها في كتب الملل والنهل كلها على عقيدة الاعتزال. إذن المعتزلة موجودة وللأشاعرة موجودة، من يجيب على هذا السؤال؟ أين هم؟ بجواركم معكم وكتبهم في أيديكم وطلابهم معكم، ولكن اعذروهم وهم من أقرب تلك الطوائف إلى الحق، وقعوا فيما وقعوا فيه ظنا منهم بأن العقيدة الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة. بناء على الدعاية الطويلة العريضة التي عمت الدنيا، الدعاية تقلب الحقائق، الدعاية تقلب النحاس ذهبا والذهب نحاسا، كذلك الدعاية للعقيدة الأشعرية بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة لبست على الناس وأوهمت كثيرا من المسلمين بأنها وحدها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وخصوصا بعد أن تبنتها دولة الموحدين في المغرب ودافعت عنها وقاتلت دونها وقتلت أمما لسببها انتشرت في العالم. لذلك الطلاب الأشعريون ينبغي الرفق بهم وهم مخدوعون، ينبغي الرفق بهم حتى يدرسوا ويتعلموا ويعرفوا الحق، بعد ذلك هم أقرب الناس للرجوع إلى الحق وإلى منهج السلف، لأنهم كما قال شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه من أقرب الطوائف علماء الكلام إلى منهج السلف. انتبهوا لهذا التعليق، له معنى، لأننا نعيش في مجمع المسلمين، يأتي إلى هذا المكان الشريف جميع المسلمين بعقائدهم المختلفة وتقاليدهم ومذاهبهم وقوانينهم، فيجب الرفق بهم مع بيان الحق، وبيان الحق لا بد منه، وليس معنى الرفق بالناس إخفاء الحق وعدم بيان الحق وتجميع الناس تحت اسم الإسلام دون أن تبين هناك عقيدة صحيحة وعقيدة سقيمة وهناك فرق ضالة وهناك منهج سليم، لا بد من بيان ذلك، وإلا فإن الأشعرية لا تزال تعتقد أنها من أهل السنة والجماعة، ولكن الواقع يشهد لهم أنهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة وليسوا منهم، ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكنهم من أقربهم. نكرر هذه العبارة وهذا التعليق في كل مناسبة لمسيس الحاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق، فلننتبه لذلك. نعم، هنا وقف. وأيضا ثم قال الشيخ في تحليله: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. من يزعم بأنه لا يفهم معنى استوى ومعنى نزل لا يحتاج إلى نفي الكيفية لأنه لم يفهم المعنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. عفوا، أعدنا يعني. وأيضا فقولهم أمروها، أمروها كما جاءت، هذا قول من؟ قول الأوزاعي والثوري والليث بن سعد ومكحول والزهري، قولهم أمروها كما جاءت يقتضي ينبغي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. إبقاء دلالتها الدلالة اللفظية، لأن المعنى يفهم من الوضع اللفظي، معنى استوى باق على ما هو، ومعنى جاء، ومعنى نزل، ومعنى فرح، ومعنى غضب، كلها باقية، هذه الألفاظ باقية على معناها الوضعية. فإنها جاءت ألفاظا، كلكم عندكم ألفاظ، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني. هذه الألفاظ سواء كانت أفعالا أو أسماء جاءت دالة على معان، ولم تأتي مهملة لا معنى لها، كديز الذي لا يدل على المعنى إذا قلبنا زيد. فلو كانت دلالتها منتفية لا تدل على المعاني لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. وهذا ما قاله كثير من الكتاب الأشاعرة الذين قالوا ألفاظ هذه الصفات غير مرادة لله تعالى، ظاهرها ظاهر نصوص الصفات غير مراد لله تعالى، وقالوا على الله بغير علم. أو أمروا لفظها، أو قالوا أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. هذه عقيدة الأشاعرة، يزعمون أن منهج السلف إمرارها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد لله. حاشا، لم يكن هذا منهج السلف، بل منهج السلف فهم معانيها وتفويض كيفيتها وحقيقتها. وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذا كان معناها غير مراد، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. إذن المعاني ثابتة، ولما أثبتوا المعاني نفوا الكيفية عن تلك الصفة، أثبتوا معنى استوى وهو العلو، وأثبتوا معنى المجيء كما يليق بالله تعالى، ومعنى النزول كما يليق بالله تعالى، كما أثبتوا معنى السمع والبصر كما يليق بالله تعالى، ثم نفوا الكيفية عن جميع هذه الصفات. لا يكيفون سمعه وبصره، ولا قدرته وإرادته، هذه الصفات الذاتية، ولا يكيفون مجيئه ونزوله واستواءه، هذه الصفات الفعلية. الصفات عند السلف كلها من باب واحد، لا يفرق بين الصفات، ما يقال في الصفات الذاتية يقال في الصفات الفعلية، وما يقال في الصفات العقلية يقال في الصفات الخبرية، كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا، الكلام فيها كالكلام في الذات. وبالله التوفيق، فلنكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.